بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي، قبل أن نبدأ درسنا أنبه على أمرين. الأمر الأول، كما اعتدنا أن ننبهكم على أهمية التباعد في الجلوس والتقيد بالتعليمات وعدم مخالفتها، فإنما ترونه أو تسمعونه من نعيق الناعقين وتطفل المتطفلين والجهلة الذي أحدهم أجهل من حمار أهله، الذين يعترضون على هذا التنظيم الذي أقره العلماء وقرره ولي أمرنا للمحافظة على صحة الجميع، لا يعترض عليه إلا من هو أجهل من حمار أهله، فلا نلتفت إلى نعيقهم الذي يوجد في بعض المواقع المشبوهة ولا سيما التكفيرية. هذا أمر. الأمر الأول. الأمر الثاني، سمعتم الأغنية أثناء الصلاة، أثناء الصلاة أغنية فتحها أحدهم أو دق عليه التليفون فتكلم عن أغنية، تحدث عن الشوق وما أدراك ما الشوق، حتى لو زعم أنها ابتهالات دينية، فالابتهالات بدعة ليست من دين الله سبحانه وتعالى. هذه الابتهالات والأغاني التي أحدثها المتصوفة في القرون المتأخرة ليست من الدين، بل هي هراء، هراء وخرافة وإحداث في دين الله. قل لك أن هذه ابتهالات دينية، أي ابتهالات؟ هذه أغاني تماما. وقد حرم الله عز وجل كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الغناء بشتى أنواعه وأشكاله، سواء سموه ابتهالا أو سموه تواشيحا أو سموه تواشيح أو سموه بأسماء أخرى. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يستحل الخمرة ويسميها بغير اسمها، قال لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، وقد استحلت فعلا حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نسلم من سماع هذا الهراء أو الغناء أو حتى ما يسمى بالابتهالات. من قال لك أن هذا من الدين؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أصحابه؟ هل فعله المسلمون في القرون المفضلة؟ لا والله، وإنما أحدثه المحدثون وروجه المروجون وابتدعه المبتدعون، لا سيما أكلت أموال الناس بالباطل، يغنون لهم باسم الدين ويقبضون نقودا ثمنا ليتشدقون بألسنتهم بما يشبه غناء النساء، ثم يقول لك هذه ابتهالات دينية. أية ابتهالات؟ إنما هي أنغام شيطانية وإبليسية. الابتهالات التي يسمونها ابتهالات الدينية هي أنغام شيطانية وإبليسية، والتواشيح الدينية هي تواشيح شيطانية وإبليسية، والله وتالله وبالله ليست من دين الله. وبلغوا عني من وراءكم هذا الكلام، أمانة أسألكم عنها يوم القيامة عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فوالله يعلم الله أنها آذتنا في صلاتنا، هذا صوت آذانا في صلاتنا، صوت هذه الأغنية التي سمعت من بعض الجوالات ونحن نصلي. اتقوا الله سبحانه وتعالى. الدين ليس بهذه الخرافات وهذه الدندنة وهذه الطنطنة وهذه الفهلوة. الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الابتهالات وتلك التواشيح وتلك الأغاني وتلك الأناشيد التي تسمى أناشيد إسلامية، كل هذه أغلبها أناشيد شيطانية، قلدوا فيها أصوات المغنين والمغنيات والفاجرين والفاجرات والماجنين والماجنات. فاتقوا الله سبحانه وتعالى ونزهوا مسجد رسول الله في أن تفتحوا فيه هذه الأغاني التي تسمونه بالتواشيح أو بالابتهالات، إنما هي كما قلت أنغام شيطانية لا يجوز أن توجد أو أن تسمع في أي مسجد، ولا سيما مسجد رسول الله أو المسجد الحرام. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا لابد تضع في نغمة لهاتفك عادية ليست فيها موسيقى وليست فيها غناء وليس فيها ابتهال وليس فيها حتى القرآن الذي يجعلونه في الهاتف ليجيب على الهاتف، هذا غلط، لأنه فيه امتهان واحتقار للقرآن. تسمع من داخل المراحيض المياه، أليس كذلك؟ الآن تسمع آيات قرآنية وهو في الحمام يتغوط، صح ولا لا؟ فهل هذا يجوز؟ المجمع الفقهي الإسلامي اتخذ قرارا بعدم بتحريم جعل القرآن أو السنة أو الأحاديث ماذا جرسا لماذا للجوال. نعم، قرار حكيم جزاهم الله خيرا. انتبهوا وطهروا جوالاتكم من هذه الأنغام الشيطانية والتواشيح الإبليسية، انتبهوا. حتى ولو كان هناك من علمائكم من يقرها، فليس كل عالم بتوحيد الله ولا بالعقيدة الصحيحة، بل الذي يجيز ذلك جاهل تمام الجهل، بل هو في قمة الجهل. الذي يفتي يا استأذني، لا الأخ استأذني أن يسجل. أقول هذه الأغاني التي يسجلونها أو التي يجعلونها ويفتي بها من يفتي، لما أفتى أحد المتعالمين بحل الغناء في كتابه المعروف باسم الحلال والإيش والحرام، رد عليه من؟ شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، رد عليه ردا ما عليه مزيد. وهذا الذي أفتى بحل الغناء أفتى بحل المصافحة، مصافحة النساء، وأفتى بحل الربا، وأفتى بحل الاختلاط، وأفتى بحل حلق اللحى، وأفتى وأفتى وأفتى وأفتى بحل الاختلاط، وأفتى بحل المظاهرات الغربية التي استقوها من الغرب. كل هذه قد أفتى بها زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا لهذا إخوتي وفقكم الله. الآن نأخذ الجلسة الأخيرة من في هذا الباب، باب ما جاء في التطير، وهي المسائل التي استنبطها المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله سبحانه قالوا طائركم معكم، يعني طائركم شؤمكم وحظكم معكم، أنتم الذين تطيرتم فوقع عليكم. ولا التطير لا يجوز، محرم كما فصلناه لكم في غير درس. الثانية نفي العدوى. نفي العدوى، قلت لكم الخلاصة أن المنفية هي تلك العدوى التي يزعم الجاهليون من أن الأمراض تنتقل بماذا؟ بنفسها دون قدر الله سبحانه وتعالى. أما أن تكون هناك أسباب قد رتب الله عليها بعض المسببات وانتقال الأمراض من أشخاص إلى آخرين، فهذه حقيقة ثابتة يعني عقلا وشرعا وطبا. الثالثة نفي الطيارة. نفي الطيارة في أكثر من حديث، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الرابعة نفي الهامة. الهامة كما قلنا لكم البومة أو أي طائر يتشاءم به، فهي منفية ولا تأثير لها، أما ما يزعمه الزاعمون أنها أرواح الموتى وأنها تنعق حول قبورهم وتقول أسقوني أسقوني، أو أنها كذلك دودة غير الهامة كما فسروها بالصفر. نعم. الخامسة نفي الصفر. نفي الصفر سواء قلنا إنه التشاؤم بشهر صفر أو أنه حية تقع في تصيب في البطن ولعلها ما يسمى بالدودة الشريطية. السادسة أن الفعل ليس من وليس ذلك. النفي نفيا لوجودها وإنما هو نفي لكونها تصيب بغير إذن الله وتنتقل بغير إذن الله. نعم. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل هو مستحب. الفعل مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وهو أن يسر المسلم ويتفاءل إذا سمع كلمة طيبة. السابعة تفسير الفعل. تفسير الفعل بأنه يعني كما قلت الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فيتفاءل بها، كما لو سمع يا نجيح يا كذا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرح بكلمة ماذا؟ يا نجيح يا راشد. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم، إذا وقع شيء في القلب من التطير فإنه لا يعني لا يؤثر على الإنسان ولا يضره لأنه مجرد وسوسة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ولكن متى يكون التأثير ومتى يكون الخطر؟ إذا أمضاك أو ردك عن فعل الشيء أو الإقدام عليه. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده، يعني من وجد شيئا من شيء في قلبه، من وجد شيئا في قلبه من ما يشبه التطير وهو يكره أن ذلك التطير ولم يعمل به، عليه أن يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم، في غير مرة، ثلاث مرات قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، وقد فصل العلماء بأنه إن اعتقدها سببا فهو شرك إيش أصغر، وإن اعتقد أن لها تأثيرا فعلا في الإمضاء أو الرد فإنه يكون شركا ماذا أكبر يخرج من حضيرة الإسلام. قال رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيارات المذمومة. بينها ما أمضاك أو ردك عن الذي يحملك على الإحجام أو الإقدام، أما ما قد يوجد في القلب من أثر ثم يقلع عنه العبد ويدعو الله فهذا لا يضره إن شاء الله. انتهت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. إن وجدتم بعض أسئلة الأخوات قدموه لأنهن قل نصيبهن فيه. نعم. ما أدري هل هنا الأصل الصوت يصل نعم. عندهن أم لا؟ نعم. نعم. الحمد لله. السائلة الكريمة تقول تسأل عموم سؤالها عن وجوب الحجاب. نعم. وتذكر عن بعض مشايخ العصر أنه يبيح. نعم. أما أنها تنسب إلى مشايخ الحرم فلا نعرف من مشايخ الحرم من يفتي بأن الحجاب ليس بواجب، لا أعرف منهم أحدا يقول بذلك، وإن كانت يعني تعرف أحدا فعلا من المشايخ الرسميين فما عليها إلا أن تتصل بنا ونخبرها بالحقيقة. مشايخ من خارج البلاد. من خارج البلاد. إلى أن قبل أسبوعين مر بنا سؤال يزعم السائل أن أحد مشايخ الحرم يبيح ذلك. على كل حال تقول دعاة من هنا ومن خارج البلاد. سواء كانوا من خارج البلاد أو من داخل البلاد المفتون بأن الحجاب ليس بواجب أخطأوا في، إن كان شيخا معروفا طيبا فقد أخطأ في هذه الفتوى ولم يوفق فيها، وأما المفتون من بعض أدعياء الدعوة فهؤلاء لا يعبأ بهم ولا ينظر إلى فتاويهم. والحق أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن والسنة. أما القرآن فمن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين يضعنها على وجوههن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقوله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والآيتان صريحتان في وجوب الحجاب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب، وليس هذا خاصا بنسائه، بل جميع المؤمنات يجب عليهن أن يحتجبن. والمسلمة التي تريد أن تستبرئ لدينها وعرضها لا تأخذ أي فتوى ممن ينعقون بالفتاوى، وإنما عليها أو على الجميع أن يأخذوا بالدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقرأوا كتاب الحجاب لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كذلك فتاوى كثيرة للشيخ ابن باز ولغيرهم من مشايخنا. وحتى من قال إن من بعض مشايخ الحجاب ليس بواجب، كانوا يوجبون على بناتهم الحجاب إذا وجدت فتنة، وهذا دليل على أنهم غير مقتنعين حتى بما أفتوا به، لكن ظهر لهم ما ظهر. فإذا الحجاب واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعن كأن على رؤوسهن الغربان، لا يعرفن أبدا. أين نذهب عن هذه النصوص؟ وكانت عائشة في الحج تقول: كنا إذا مر بنا الركبان، يعني الرجال، سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. هذا ما أين نذهب عن هذه النصوص؟ وأنت يا أختي المؤمنة، أنا أرى أظن إن شاء الله أنك ما سألت إلا تريدين الحق وتبحثين عنه، وأنت امرأة مؤمنة أحسبك كذلك تريد تبحث عن الحق لتطبقه. ونحن لا نبحث عن الرخص، تتبع الرخص يعتبر ماذا؟ زندقة خطيرة جدا. لو تتبعنا الرخص لأسقطنا حتى بعض أركان الدين. نعم، يعني مثلا أضرب لكم مثالا: ألف كتاب في الحج بعنوان افعل ولا حرج، لو طبقنا هذا الكتاب لخرجنا بدون حج. ولذلك شيخنا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله تعالى، مع أنه يمكن قريب من هذا من المؤلف، قال ما نصه، قال: هذا الكتاب يعني افعل ولا إيش ولا حج. هكذا قال شيخنا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله: افعل ولا حج، يعني إذا تركت المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات ومررت بعرفة بالطائرة وطفت بالبيت بالطائرة، خلاص هذا هو الحج. يعني ممكن تقضي الحج في يوم واحد، هذا دجل. هذا ذكرني بدكتور، وللأسف أن تخصصه شرعي ويتبجح بعمله هذا أمامنا، أنا سمعته بأذني، وهو دكتور شرعي، يقول ليلة عيد أعطينا الأولاد حبوب منومة في المدينة، يقول: لما ناموا نحن غادرنا أنا وأم الأولاد وركبنا إلى جدة بالطائرة، ثم أخذنا تاكسي ذهبنا أو سيارة مستأجرة، في ذاك الوقت لا يتشدد بدخول السيارات الكبار الصغار، يقول فدخلنا ومررنا بعرفة مرورا وأخذنا الحجر من مزدلفة ورمينا فقط 7 حصيات وذهبنا وطوفنا بالبيت قبل منتصف الليل وما صلينا الفجر إلا عند أبنائنا في المدينة. بالله هذا حج؟ قال شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله قال هذا يلعب. نعم يلعب، تضحك على الله، تخدع ربك، ما يصلح تخادع ربك، الله يعلم السر والنجوى. فاتقوا الله وإياكم والرخص، إياكم والرخص، فإن تتبع الرخص زندقة قد تفضي بصاحبها إلى التخلي عن الدين كله. نعم. هذا يذكر بأن زوجته قريب من السؤال الأول، يذكر بأن زوجته نعم دائما تكشف وجهها، يقول مع العلم أني حدثتها عن وجوب الحجاب وأن المشايخ المعتبرين يفتون المعتبرين وأن المشايخ المعتبرين يفتون بوجوبه عليها، فلم تستجب. السؤال هل لي طلاقها؟ وفقكم الله. لا، أسمعها هذا المقطع إن كنت سجلته، أسمعها وخذ لها كتاب الشيخ العثيمين وقل لها تقرأه وقل لها تتق الله، وأسمعها حديث النبي صلى الله عليه وسلم 2 من صنفان من الناس لم أرهما بعد، وذكر منهما ماذا؟ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. ولذلك ترى لا يجوز للمرأة أن تجعل رأسها كعك من فوق، اللي يسمونها الفورمة الإيش؟ الكعكية، لا ليس الباروكة، فورمة فوق هنا تجعل الرأس فوق يطلع، تجمع الشعر على فوق هكذا ويطلع كأنه سنام بعير. ها؟ هذا تشبيه النبي كأنه إن ماذا؟ أسنمة البخت. البخت ما هي؟ الإبل الإيش؟ ذو السنامين، ذو السنامين. وهكذا التي تفعل تجعل فرمة معينة للرأس الآن حتى ترفع الطرحة إلى أعلى، هذا محرم. ونعم اسدليه إلى الوراء إلى الخلف، اجعليه ضفائر وغطيه بالطرحة تغطية كاملة، أما تجعلينه كأنه عبارة عن يعني والعياذ بالله مثل كما يقول بعض الناس مثل شوشة إبليس، ما يصلح هذا الكلام. نعم، فأقول ذكرها بالله عز وجل. أما الطلاق لا، لا تطلقها إن كانت تصلي، إن كانت تصلي لا تطلقها، لكن عظها وانصحها وواصل نصحها لعلها ترتجع. أما إن كانت لا تصلي بالإضافة إلى تركها الحجاب فعظها أولا وآخرا، ثم في الأخير إن لم ترتدع وتقيم الصلاة فلا يصلح البقاء معها، لأن تارك الصلاة ماذا؟ كافر وليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الشيء بشيء يذكر، الشيخ المشار إليه بالبنان رحمه الله الذي كان يفتي بجوازه عند أمن الفتنة حضر ذات مرة للحج ولقيه أحد أقرانه من المشايخ، ثم قال له على وجه العتاب: يا شيخ أخرج لنا أم فلان لنرى وجهها. رحمة الله عليه. وكان يلزمهن بالرحمة الله عليه، هو من الشيوخ الأفاضل، هو ما هو يفتي بترك الحجاب مطلقا، يرى كغير من بعض من سبقه أن وجه المرأة ليس بعورة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول. واستدلالهم بحديث امرأة سفعاء الخدين التي كانت يراها ينظر إليها الفضل والنبي يلوي وجهه، والله ليس دليلا لعدة احتمالات. أولا يمكن أنها ممن لم يبلغه الحجاب، وثانيا يمكن أنها عليها حجاب ولكنه يعني غشاء خفيف شفاف، فيعني ولا لا يقاوم الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الحجاب صريحة. أحسن الله إليكم. تقول سائلة الكريمة: تذكر بأن عندها عملية استئصال ورم كذا بين قوسين سرطان بعد أسبوع، وتقول هل يجوز لي أن أعمل مادة على أظافر الأصابع حتى لا تصير سوداء رغم أن الشعر سيتساقط؟ يعني نوع من الجمال. أعرف هذا. أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء عاجلا غير آجل، ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين. الأمر الثاني يا أختي الكريمة، بعد دعائنا لك بالشفاء العاجل، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني حتى لو سقط الشعر نسأل الله لك الشفاء، يعود بإذن الله إذا شفيتي، إذا شفيتي فهو يعود. شيخنا الشيخ صالح الحيدر رحمه الله لما أصابه هذا المرض قبل فترة تردد فترة في استعمال الكيماوي، وكان يقول أريد أن ألقى الله بماذا؟ بلحيتي، أريد أن ألقى الله. فلما ألح عليه بعض المشايخ استعمله وشفي شيخنا رحمه الله تماما، وعادت لحيته أوفر مما كانت، عادت أوفر مما كانت، وهو لم يتوفى بهذا المرض، المرض شفي منه ولله الحمد، وإنما انتهى الأجل، نسأل الله أن يتغمده برحمته. السائل الكريم يقول ذهبت للعمرة وسقط بعض شعر رأسي بسبب الحك، هل علي شيء الآن؟ لا يضرك إن شاء الله، إذا احتجت أن تحك رأسك فحكه ولو كنت محرما، فتعل بعض الكتب الفقهية التي تمنع الحك، حك أن يحك المحرم رأسه، ليس على هذا دليل، بل يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت من يقول ذلك تقول والله لو ربطوا يدي لحككت برجلي. هذا كله تشديد لا طائل تحته، غلو، هذا غلو. نعم، حك رأسك متى ما شئت حتى ولو كنت محرما، ولو سقط شعر لا يضرك. نعم. سائل كريم يذكر عن زوج ابنتي أنه يشرب الخمر، قال وأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي ولا ينفق على ابنتي، السؤال هل يجب علي أن أخذها وأطلقها منه أم ماذا؟ إذا كان لا يصلي فاعظه أولا وانصحه ووجهه وقل له يجدد إسلامه ثم عقد له عقدا جديدا إذا استقام، أما إذا أصر على ترك الصلاة فتارك الصلاة كافر وليس بمسلم، والمسلم لا يجوز أن تبقى في عصمته، والكافر لا يجوز أن تبقى في عصمته المرأة الكافرة، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، المسلمة لا يجوز أن تبقى في عصمة الكافر. يقول السائل الكريم دخلت مع الإمام في صلاة المغرب وكانت قد فاتتني الركعة الأولى، وعندما سلم سلمت معه سهوا ثم تذكرت فقمت وأتيت بالركعة، هل علي شيء؟ تأتي بالركعة وتسجد سجدتين للسهو بعد السلام، تسجد سجدتين للسهو بعد السلام، تكمل الركعة المتبقية فورا ثم تسجد سجدتين بعد السلام ثم تسلم. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وأغلبها ماتع ولله الحمد، لكن بعضها لا يناسب إلقاءه في هذا المجلس المبارك، فلو الإخوة الذين لم يسمعون أجوبة أسئلتهم يسألون بأنفسهم بعد الدرس. يقول السائل الكريم إمامنا في بلدنا كذا دائما ينادي الشفاعة يا رسول الله، ولما يذكر لا يتذكر ولا يرعوي، ما حكم الصلاة خلفه؟ الصلاة خلفه باطلة، لأن من يقول الشفاعة يا رسول الله مشرك، وإنما ينبغي له أن يقول اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة ربيك نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. أما أن يطلبها الآن من النبي وهو ميت فهذا من الشرك الأكبر، ولا تصح الصلاة خلفه إلا أن يتوب ويجدد إسلامه. هذا يسأل عن حكم التأمين على الحياة. التأمين أعفوني من الإجابة عليه، اسألوا سماحة المفتي، مسائل التأمين والطلاق البدعي اسألوا عنه سماحة المفتي، ولا عيب أن أقول لا أدري. هذا وفقه الله والسامعين يقول، يسأل عن حكم قراءة رياض الصالحين وغيره من الكتب المفيدة بعد الصلاة مباشرة، قراءة الإمام له على المأمومين بعد الصلاة مباشرة، ما حكمه؟ والله لا أرى بذلك بأسا، لأن الناس يخرجون مبكرين، بعضهم لا يستكمل حتى الأذكار، وعن لو تعاهد المصلين يقرأ عليهم بعد العصر مثلا أو بعد المغرب أو بعد العشاء يقرأ عليهم ولا يطيل من كتاب رياض الصالحين، كتاب مبارك، كتاب عظيم، وإن كان طالب علم يفهم ما فيه يشرح لهم بعض المسائل المهمة في هذا الكتاب. نعم. صلى الله عليكم. أليس الأسلم تأخره القراءة 3 دقائق؟ والله يا شيخ يخرجون. نعم. يخرجون بإمكانهم أن يذكروا إما أثناء القراءة أو بعدها. هذا سائل كريم يسأل عن، يذكر بأنه جاء للعمرة ولله الحمد ويريد أن يعتمر عن أبيه وأمه وجديه في عمرته هذه، هل يمكن يقول أن أحرم عنهم جميعا؟ أن تحرم عنهم جميعا بعمرة واحدة؟ لا، تحرم عن واحد ثم تذهب إلى الميقات وتحرم عن الآخر ثم ثلاثة وهكذا، يعني كل واحد بعمرة مستقلة، لا تكفي عمرة عن أكثر من واحد من المتوفين. وأما الحي منهم القادر على الحركة والمجيء هذا لا يعتمر عنه أبدا ولو كان أمك أو أباك. وهذا السائل الكريم يقول ابني وللأسف يشرب الخمر، فنصحته مرات عدة فلم ينتصح فطردته من البيت، الآن له شهر ما يدخل منزلي، هل علي شيء؟ أنا لا أرى أن طرده مناسب، اجتهد أولا في ترغيبه وترهيبه فيما عند الله سبحانه وتعالى، وخوفه من تعاطي هذا الخبيث، وذكره بالله خصوصا إن كان يصلي، اجتهد في احتوائه وتربيته وتحذيره من عواقب هذا الأمر. أما الطرد فأخشى أن يوقعه فيما هو أعظم حتى من الخمر، ليس حلا، الطرد ليس حلا للتربية، ليس من وسائل التربية على الطاعة، إنما يعني أبقيه في بيتك واستمر على نصحه ووجهه، وإن استعملت معه وسائل الترغيب والترهيب يكون ذلك شيئا طيبا إن شاء الله. وهذا السائل يذكر بأن زوجته أوصته إذا وصل للمدينة والقبر الشريف أن يتصل عليها بالفيديو حتى تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه رسائل شوقها مباشرة، هل ينفذ طلبها أحسن الله؟ لا والله لا تنفذ وفقك الله، قل لها سلمي من بيتك بدون فيديو وسوف يعني يرد الله عليه روحه فيرد عليك السلام، ما من عبد يسلم عليه ولم يقيد ذلك بالقرب أو البعد إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام، ويقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، يعني إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق وسائط أو عن طريق الفيديو أو عن طريق ميكروفون أو تليفون، هذا كلها من البدع المحدثة. قل لها سلمي من بيتك وأكثري من الصلاة والسلام عليه من بيتك، تؤجرين إن شاء الله. أما إرسال السلام إليه أو إلى عند القبر فهذه من البدع التي يعني أحدثها الناس، فاتقوا الله وابتعدوا عن البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. سؤالان متقاربان، أحدهما يقول: أنا نذرت أن أذبح 6 خرفان على نذر، والآن لا أملك ليس عندي راتبا، وعندي بعض الأمراض المزمنة، ولا أستطيع أن أوفي بنذري، هل علي شيء؟ الثاني يقول: نذرت صيام 2 ولم أستطع الحين، يعني الآن، هل أتصدق بدل الصيام؟ إن كنت نذرت هذه الخراف، السؤال الأول، لوجه الله تبارك وتعالى، وليست مرتبطة بالقبور وأصحاب القبور، ولا بالأضرحة، ولا بما يسمون بالأولياء، وإنما نذرت لله وحده، ما نذرت للولي فلان وفلان، لكن نذرت لله وحده أن تذبح 6 من الخراف، فهذا يبقى في ذمتك حتى تستطيع إن شاء الله. لو قدر الله عليك أجلك قبل ذلك، أوصي بأن يقضى عنك هذا النذر إذا مت ولم تقضه بسبب عجزك عنه، أوصي أهلك أن يقضوا عنك ذلك النذر. هذا بخصوص السؤال الأول. وبخصوص السؤال الثاني، أيضا 2 تبقى في ذمتك حتى تستطيع، فإن عجزت تماما تبقى في ذمتك حتى يقدر الله عليك الأجل، وأوصي أهلك وأبنائك أن يقضوا عنك ذلك الصوم، ولكن هذا يكون بعد الوفاة، يقضون عنك، أوصي من يقضوه بعد الوفاة وليس وأنت على قيد الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من وليه؟ قريبه، أبناؤه، إخوته، أزواجه، أخواته، وهكذا يصومون عنه. وطريقة الصوم لا يشترط التتابع إلا إذا كان هو قال بالتتابع، إذا نذر صيام 2 متتابعين يصومونه عنه متتابعا، بحيث مثلا يبدأ أحدهم فيصوم 10 أيام، ثم لما ينتهي منها يبدأ الآخر فيصوم 11 بعد الأول مباشرة حتى تكمل ماذا؟ 2. نعم، عدا العيدين. ما عدا العيدين لا يصام فيهما. أحسن الله إليكم السائل الكريم، سؤاله قد يدخل في معضلة ما يسمى العصر. يقول: إمامنا يسرع كثيرا جدا في صلاته، بحيث لا نستطيع أن نقرأ الفاتحة ولا نقول الأذكار التي تقال في الصلاة، ولما نصحناه كثيرا يذكر بأنه يسابق الشيطان، فما الحل يا شيخ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يسابقه الشيطان، هذا الذي يخشى منه، إن كان يسرع سرعة مخلة بالصلاة فالشيطان هو الذي يسابقه، وليس المقصود أنه يسابق الشيطان. إذا كان يسابق الشيطان يصلي صلاة صحيحة بطمأنينة وبالتسبيح الذي في السجود والركوع، وبقراءة سورة الفاتحة بتأني، وقراءة سورة بتأني في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية والثلاثية، وكذلك صلاة الفجر. فإذا انصحوه، وإن أصر وأنتم لا تستطيعون دائما أن تقرأوا الفاتحة على الأقل، والتسبيح مرة واحدة في الركوع والسجود على الأقل، وقراءة التشهد على الأقل، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد لا تصلوا خلفه، فإن صلاته غير صحيحة، ابحثوا عن غيره أو قدموا غيره أو اشتكوه، ارفعوا أمره إلى الجهات التي تعزله أو تستبدله بغيره. نعم. الذين لا يقيمون الركوع والسجود، الذين لا يقيمون الركوع والسجود صلواتهم باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور باسم حديث المسيء صلاته، رأى رجلا يعني لا يطمئن في صلاته، خلاد بن رافع رضي الله عنه الأنصاري، فصلى فراه النبي صلى الله عليه وسلم لا يطمئن في صلاته. فلما سلم عليه قال له عليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع المرة الثانية فصلى فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم عاد ثالثة فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فأخبره أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، طبعا لا بد من الفاتحة، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، يطمئن بحيث لو وضع قدح على ظهره مريئا بالماء لما سقط، انتبه لهذا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الطمأنينة ركن في الصلاة، من تركها بطلت صلاته. ولذلك أنا كنت في بعض البلاد الإسلامية اضطررت أنا ومن معي إلى عدم الصلاة خلفهم، لأنهم كانوا يفعلون هكذا، مثلا الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، وهكذا. نقر. هذه ليست صلاة، هذا لعب، نقر كنقر الغراب الحب، فهذا لا يصح، صلاتهم باطلة. انقلوا، أنا أعرف أنهم أئمة كثيرة في شرق وشمال آسيا، فانقلوا لهم هذا وهذا الحديث، وعرفوهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصروا على صلاتهم هذه المنقورة فلا تصلوا خلفهم أبدا. سأل الله إليكم، المعضلة أنه ما يشاع عند المتأخرين من الحنفية والمالكية رحمه الله من عدم وجوب الاعتدال في الركوع والسجود، هذا الذي أداهم لهذا، سأل الله إليكم. ولا أدري ما مستند هذا، ما مستند هذا، يعني كيف عدم وجوب الاعتدال في الركوع والسجود؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما؟ هذا كلام من؟ كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم ارفع حتى تعتدل جالسة أو قاعدة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين لهم أن الاعتداء غير واجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ من أين لهم ذلك؟ من أين جاءوا بهذا؟ يعني أمر عجيب. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا ذكرني أخبرني أحد زملائي رحمه الله تعالى من زملائنا في الجامعة قد توفي، ويقول أول ما جئنا من بلادنا، اسمه مصطفى أبوه رحمه الله رحمة واسعة، من خيرة الإخوة نحسبهم كذلك، ندعو لهم بالخير. يقول أول ما جئنا من بلادنا، يقول الذي يصلي بعد أذان المغرب كنا قبل أن نتعلم السنة نمر أمامه مكايدة له، لأن الصلاة بعد المغرب في مختصر خليل لا تجوز، يعني النافلة بعد أذان المغرب لا تصح كما نص على ذلك خليل في مختصره أو معتصره. فإذن يقول فلما عرفت السنة عرفت أننا على ضلال. فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قبل المغرب لمن شاء، يعني قبل المغرب وبعد ماذا؟ وبعد الأذان. أما قبل الأذان فهو وقت ماذا؟ وقت نهي كما هو معلوم. السؤال الأخير يا شيخ. نعم، السائل عكس قليلا يقول والدي يحتسي الخمر فنبهته أكثر من مرة فلم ينتبه، هل يجوز لي طرده من المنزل؟ لا تطرد والدك ولو كان كافرا، وإنما انصحه واجتهد في نصحه، وإياك أن تحضرها له وأن تحملها إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيها وبائعها وشاريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فإياك أن تخدمه في الخمر، لكن اخدمه في أمور الدنيا، أمور الدنيا اخدمه، لأن الوالد له حقوق حتى ولو كان كافرا. ولكن واصل نصحه وذكره بالله، ذكره بحرمة الخمر، ذكره بأن من شرب خمر الدنيا حرم عليه خمر الآخرة، ذكره بأنه أم الخبال، ذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يشربها لعل الله أن يقذف الحق في قلبه. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.